عبدك الخاضع لجلالك، المتواضع لعزك وسلطانك، أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، مولانا محمد، ابن مولانا الحسن، ابن مولانا محمد، ابن مولانا يوسف، ابن مولانا مولانا الحسن، سادس المحمدين. اللهم كن له وليا وناصرا ومعينا وظهيرا. اللهم أجل الخير على يديه واجعل الخير في ركابه أينما حل وارتحل. اللهم أسدل عليه رداء الصحة والعافية، وأسبغ عليه من نعمك الظاهرة والباطنة ما تقر به عينه وعيون أفراد شعبه وأسرته الشريفة. واحفظ اللهم في ولي عدي صاحب السمو الملك الأمير المولى الحسن، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله خير ابن لخير ابو شد ازر مولانا الامام بصنه واخيه الرشيد المولى الرشيد، واجعل مرام رشد لما في خير البلاد والعباد، وتغمد الله برحمتك الواسعه فقيدي الامه مولانا محمد الخامس مولانا الحسن الثاني. اللهم اجزهما عن بلدهما وعن امتهما وعن شعبهما وعن دينهما وعن وطنهما خير ما جازيت به ملكا عن امته وعن بلده وعن شعبه وعن دينه وعن وطنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نجدد بيعتنا لولي امرنا سائلينك يا مولانا أن تحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم، وأن تديم علينا ظل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا اصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأوليائك، اللهم شفع فينا خيارنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ علمك وآياتك. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولي المصير وحده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إذاعة وجدة على موجة FM 104. إذاعة وجدة FM 104. كيف العمل الله بلاني بلما عمل كيف العمل الله بلاني بلما عمل

أنتم بعين شعيرة تتابعون برامج إذاعة وجد الجهوية على موجة FM 104.2. I'm أنتم بعين شواطر تتابعون برامج إذاعة وجد الجهوية على موجة FM 106.7.